ناظر القدرية بالعلم إن أقر به خصم. ناظر القدرية بالعلم إن أقر به خصم. يعني تقصد بيمني هذه الفرقة الغالية من القدرية، وسيأتي معنا مزيد بحث بهذه الطائفة. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف هنا، وحصة القادمة نواصل ما تبقى من مباحث الكتاب. أقول ما سمعتم وأصلي وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.